بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: فصل. غزوة بواط. ثم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة بواط فخر. بسم الله الرحمن الرحيم. بواط هو مكان غرب المدينة، وكل هذه الغزوات والسرايا التي قبل غزوة بدر الكبرى لاعتراض قوافل قريش التي تأتي من الشام ليغنموها، لأن الحرب بينهما. فخرج كما سيأتي الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم عدة سرايا، لكن لا يحصلون العير أو يحالدونهم. نعم. ثم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة بواط فخرج بنفسه صلى الله عليه وسلم في ربيع الآخر من السنة الثانية، واستعمل على المدينة السائب بن عثمان بن مضعون. استعمل يعني جعله عاملا في المدينة يحرسها ويقضي حاجات أهلها وهكذا. نعم. واستعمل على المدينة السائب بن عثمان بن مضعون، فسار حتى بلغ بواط من ناحية رضوى. رضوى جهة العيس، إلى الآن معروف جبل رضوى. نعم. ثم رجع ولم يلق حربا. نعم. غزوة العشيرة. نعم. ثم كانت بعدها غزوة العشيرة، ويقال بالسين المهملة. يعني العسيرة والعشيرة أيضا مكان غرب المدينة، كل من هنا من المدينة إلى البحر، هذا مكان مسير القوافل من الشام إلى مكة. نعم. ويقال العشيرة. خرج بنفسه صلى الله عليه وسلم في أثناء جماد الأولى حتى بلغها. يعني الغزوة الأولى ربيع الثاني، يعني الشهر الذي يليه خرج. يعني لو تنظر ما يمضي شهران إلا وفيه سرية أو غزوة أو بعث، كل ذلك ليصل الإسلام إلينا صافيا. نعم. عليه الصلاة والسلام. نعم. خرج بنفسه صلى الله عليه وسلم في أثناء جماد الأولى حتى بلغها، وهي مكان ببطن ينبع، وأقام هناك بقية الشهر وليالي من جماد الآخرة، وصالح بني مدلج، ثم رجع ولم يلق كيدا. وقد كان استخلف على المدينة أبا سلمة بن عبد الأسد. نعم. وفي صحيح مسلم من حديث وكانت هنا قافلة لأمية بن خلف فيها 2500 بعير، لكن لم يصل المسلمون إليها، قد توجهت تلك البعير وفيها 100 رجل من قريش. نعم. وفي صحيح مسلم من حديث أبي إسحاق السبيعي قال أنه قال: قلت لزيد بن أرقم: كم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: 19 غزوة، أولها العشيرة أو العشيراء. طيب، احنا سبق معنا أكثر من غزوة، صح؟ قال ابن حجر: لأن زيد بن أرقم رضي الله عنه كان صغيرا فلم يدرك المعارك الغزوات الأول، لكن أول غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم الأبواء، غزوة الأبواء. وإذا أردت أن تحفظها، أول حروف الهجاء ألف باء، وأول غزوة ألف باء أولها أبواء، هنا وهي التي في وهي المكان التي فيها قبر النبي، قبر أم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم غزواته أكثر من 19، لكن ذكر منها زيد 19، قيل 21 وقيل أكثر. نعم. نعم. غزوة بدر الأولى وتسمى سفوان. ثم خرج بعدها بنحو من بدر الأولى، نسبة لمكان بدر الحالي الآن، وسميت الأولى لأن لم يحصل فيها قتال، وذلك يقال غزوة بدر الكبرى وقع فيها القتال، أما هذه الأولى ما وقع فيها القتال. نعم. ثم خرج بعدها بنحو من 10 أيام إلى بدر الأولى. نعم، يعني طلب طالب العلم ينظر كم بينهم دائما من يوم حتى يعرف كيف حصل لنا هذا الدين بعد الجهاد عظيم. نعم. وذلك أن كرز بن جابر الفهري أغار على سرح المدينة. سرح يعني بهائم المدينة، الإبل والغنم. نعم. فطلبه فبلغ واديا يقال له سفوان في ناحية بدر. نعم. ففاته كرز، يعني هرب. نعم. نعم. فرجع، وقد كان استخلف على المدينة زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه، وبعث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في طلب كرز بن جابر فيما قيل والله أعلم. نعم. وقيل بل بعثه لغير ذلك. نعم. نعم والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.